أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه لاستنباط حكم شرعي من الروايات الواردة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين نحتاج إلى إثبات أمور أربعة. الأمر الأول ما يرتبط بصغريات حجية الظهور الذي يسمى بمباحث الدلالة التي تقدمت دلالة الدليل الشرعي. والمبحث الثاني حجية هذه الدلالة وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور. والمبحث الثالث إحراز صغرى صدور الدليل الشرعي وهو ما يعبر عنه مثلا بالمباحث الرجالية. ثم نحتاج إلى كبرى حجية الصدور وهو ما يشمل مباحث حجية الخبر، ما يشمل مباحث التواتر ونحو ذلك. طبعا لا يعني أنه لا نحتاج إلى أمور أخرى غير هذه الأربعة، وإنما ذكرت هذه الأربعة لارتباطها ببحثنا، وإلا نحتاج في كثير من الأحيان إلى إثبات حجية الجهة، إلى إثبات الجهة بأن هذه الرواية صحيح ظاهرة في الوجود. مثلا تقول الرواية اغسل رجلك عند الوضوء، هذه ظاهرة في وجوب الغسل، وكل ظاهر حجة، والرواية صحيحة السند وخبر الصحة حجة. ولكن لا نستطيع أن نستدل بهذه الرواية لأن الجهة فيها ليست واردة في مقام الجد، وإنما واردة فقية، فلا بد من إحراز أفاضة الجهة أيضا كي نستنبط حكما شرعيا. وهكذا أمور أخرى نحتاج إليها في عملية الاستنباط لإثبات مثلا إثبات عدم المانع وهو المعارض ونحو ذلك من الأمور. وإنما اقتصرنا على هذه الأربعة لعلاقتها ببحثنا. فإذا إلى الآن ثبت لدينا صغريات حجية الظهور. اتضح لدينا أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، أن أدوات العموم ظاهرة في الاستيعاب والشمول، أن اسم الجنس ظاهر في الإطلاق وهكذا، وأن الفعل ظاهر في رجحان مثلا إذا اخترنا بقرينة ونحو ذلك من الأمور. الآن هذا الذي ثبت ظهوره يحتاج بعد ذلك إلى إثبات قدرة حجية هذا الظهور، وهذا ما سوف يأتي الحديث عنه. الآن يتكلم في الحقيقة عن جهة الصدور، قدرة حجية الصدور. وقصد البحث في ذلك إلى قصرين، يعني الوسائل التي تثبت لنا صدور الدليل الشرعي على قصرين: وسائل إثبات وجداني ووسائل إثبات تعبدي. والمقصود بالإثبات الوجداني ما يكون حجيته قائمة بذاته ولا يحتاج إلى جعل جاعل واعتباري معتبرا، يعني بعبارة أخرى ما كان يفيد اليقين فهو من وسائل الإثبات لصدور الدليل الشرعي وجدانا ولا يحتاج إلى تعبد للأحد. ويدخل في ضمن وسائل الإثبات الوجداني التواتر. الإجماع، طبعا نتكلم عن الإجماع، لما نقول الإجماع نتكلم عن الإجماع المحصل، الإجماع المنقول بخبر الواحد، يعني الإجماع المنقول بخبر الواحد من صوريات خبر الواحد. مثلا السيرة المتشرعية على رأي المصنف كما سوف يأتي وكما تقدم في الحلقة الثانية. الشهرة، قد تتكثر الفتاوى بحيث يحصل بها اليقين. أما النوع الثاني وهو سائل الإثبات التعبدي هو ما هو الذي لا يكون بذاته معتبرا بل يحتاج إلى أن يسمى باعتباره من قبل الشارع، أن يعبدنا باعتباره، وهو كل دليل ضمني جاء الشارع وماذا واعتبره لنا ويصنف في ضمن هذا الإطار ماذا؟ خبر الثقة، خبر الثقة ونحو ذلك من الأدلة الضمنية. هذه تسمى بوسائل الإثبات التعبدي. في وسائل الإثبات الوجداني المصنف لم يشرع بالبحث هكذا. مثلا عادة عندما يصل علماء الأصول إلى هذه المباحث، إلى مباحث الحجج والأمارات، يبدأون في تعداد هذه الحجج والأمارات ويبحثون كل في كل واحد على حدة، مثلا حجية القطع، ثم بعد ذلك حجية مثلا الظهور، ثم بعد ذلك حجية الشهرة والإجماع خبر الواحد. المصنف عنده لما كان لديه نظرية مخالفة نوعا ما لمسلك القوم فاختلفت طريقة البحث لديه. يرى المصنف أن مثل التواصر والإجماع وسيرة المتشرع والشهرة قائمة حجيتها على أساس إفادة اليقين عن طريق ما يسمى بحساب الاحتباس. فكان التواتر وسيلة للإثبات وجدانا لكونه مفيدا لليقين على أساس حساب الاحتباس. فمن هنا لا بد في الابتداء أن نقدم مقدمة حول ما يرتبط بحساب الاحتمال. طبعا لا يتوهم أن حساب الاحتمال شيء جديد ابتكره المصنف لم يدعي هذا الشيء. نعم تبناه وطبقه على جملة من المباحث الأصولية كالإجماع والتواتر، وحتى تطبيقه على الإجماع والتواتر المصنف لم يأتي بشيء جديد، يعني ليس هو أول من طبقه، موجود في كلمات القول، لكن بدل ما يعبر عنه بحساب الاحتمال يعبر عنه بتراكم الاحتمالات أو تراكم الظنون. مثلا نلاحظ أنه في بحث الإجماع يوجد مباني متعددة في الإجماع. مبنى يرى حجية الإجماع عن طريق قاعدة الوصف، يرى مبنى يرى حجية الإجماع عن طريق ماذا قاعدة الحد، جمع يرى أصالة الإجماع عن طريق التعبد الشرعي، جمع الميزة اللي يرى مثلا يقترح أن تكون حجية الإجماع على أساس تراكم الظنون، وليس تراكم الظنون شيئا مغايرا لما يسمى بحساب الاحتمال. غاية الأمر الشهيد الصدر رحمه الله عليه هذا الشيء الموجود في كلماتهم في الأسس المنطقية للاستقراء أعطاه بعد علمي ومنطقي وأصبح له قواعد وأسر واضحة المعالم، وإن كان موجودا في كلمات القوم ويستعملونه في أماكن متفرقة من العلوم. إذن التمسك بحساب الاحتمال وتطبيق حساب الاحتمال على مثل التواتر والإجماع ليس شيئا جديدا ابتكره الشهيد الصدر، بل هو موجود في كلمات القول، ولا أرى أي فرق بين ما يسمى بحساب الاحتمال وبين ما كان يعبر فيه عندهم بتراكم الظنون. فالمصنف فالميزة النعيمي يذكر في فوائد الأصول في مبحث حجية الإجماع احتمالا، وهو أن تكون حجية الإجماع قائمة على أساس ما يسمى بتراكم الظنون، ثم يناقش هذه النظرية كيف كان. في الابتداء يقدم المصنف مقدمة حاصلها في الابتداء هذه المقدمة أيضا يذكرنا ببعض المطالب وببعض الاصطلاحات. يقول تقدم في أول الكتاب وقسمنا اليقين إلى يقين ذاتي وإلى يقين موضوعي، وفرقنا بينهما بأي شيء. اليقين الذاتي هو اليقين الذي ينشأ من عوامل ذاتية ترتبط في هذا الشخص بهذه الواقعة، واليقين الموضوعي هو كل يقين ينشأ من مبررات موضوعية، بحيث لو ألقيت هذه المبررات لكل شخص مستوي الفكر لحصل إليه ماذا؟ اليقين. مثلا أنا تيقنت بهذه النتيجة عن طريق برهان هيئته من الشكل الأول ومواده قضايا أولية، فمبررات اليقين عندي بلحاظ الهيئة ما هي؟ الشكل الأول. بلحاظ المادة ما يعبر عنه بالمنطق بالقضايا الأولية. هذه المعطيات لأي شخص مستوى الفكر تعطى يحصل له اليقين. فهذا نسمي اليقين الموضوعي الناشئ من مبررات موضوعية، لو أعطيت إلى النوع العقلائي لحصل لديه يقين. ولكن في بعض الأحيان قد يحصل لشخص اليقين لكن مبرراته لهذا اليقين لو أعطيت للعقلاء الآخرين قد لا يحصل لديهم يقين. هذه نسميها يقين ذات، يعني يقين ناشئ من الذات ليس له مبررات موضوعية، ولا يعني ذلك أنه قد يكون مثير للواقع، قد يكون مثير للواقع. والقسم الأول اليقين الموضوعي قد لا يكون مثيرا للواقع. فلا نتكلم عن أنه عن الإصابة للواقع عن، لأن الكلام عن اليقين والقطع بالاصطلاح الأصولي أعم من اليقين المنطقي يشمل الجهل المركب، وهذا تقدم معنا سابق. إذن استفسار الاصطلاح في ابتداء هذه المقدمة أن اليقين ينقسم إلى قسمين، يقين ذاتي ويقين موضوعي. وبطبيعة الحال أن لا نتكلم عن اليقين الذاتي، لأن اليقين الذاتي لما كان يخضع لظروف ذاتية مرتبطة بهذا الشخص وبذات الشخص وبهذه الواقعة وبتلك الواقعة فلا يمكن أن نؤثرها في ضمن ضابطة عامة، فلا نستطيع أن نتكلم عنها كقاعدة عامة وكقانون عام، على الرغم من إيماننا بأنه لا فرق من ناحية الحجية الأصولية بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي، لما ذكرناه سابقا من أن القطع من أي مبرر حصل هو الانكشاف التام، والانكشاف التام حجيته بذاته وغير قابل للردع، لأنه لو حصل ردع عنه لأدى إن كان مصيبا للواقع لأدى إلى التناقض اعتقادا واقعا، وإن كان غير مصيب للواقع لأدى إلى التناقض في اعتقاد قاطع فحسب. والقطع بالتناقض كاحتمال التناقض مستحيل. منتبه جيدا؟ فمطلق اليقين ومطلق القطع تثبت له الحجية يرحمكم الله، تثبت له الحجية الأصولية، وهذا فرغنا عنه سابقا. وإنما الكلام هنا عن اليقين الموضوعي. اليقين الموضوعي يمكن أن يقسم إلى قسمين: اليقين الموضوعي الذي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، كما هو الحال في الأوليات في القضايا الأولية، الكل أعظم من الجزء، هذه يكفي في الجذب بها تصور القضية، ولا نحتاج إلى شيء خارج عن هذه القضية. من يعرف ما هو الكل، ومن يعرف ما هو الجزء، ومن يعرف ما هو أعظم، يجزم بهذه القضية. فلا نحتاج إلى توصيف أمر خارج عن هذه القضية كي يحصل لنا يقين. إذن النوع الأول من اليقين الموضوعي هو اليقين الذي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، يكفي نفس لإطلاع هذه القضية لحصول الانكشاف التام في فقع النفس. واضح هذا الشيء؟ وعندنا نوع من اليقين الموضوعي يحتاج إلى واسطة في الإثبات، لا يكفي مجرد تصور اطراف القضية لكي يحصل لدينا يقين، وإنما نحتاج إلى توصيف شيئا آخر. هذا الشيء الآخر الذي نوصفه طارة هو القياس، وأخرى هو الاستقراء. طارة هو القياس، وأخرى هو الاستقراء. مثلا إذا احتجنا إلى إثبات نتيجة معينة أو مطلوب معين، ولم يكفي تصور أطراف هذا المطلوب للجذب به، فطارة نحتاج إلى ترتيب مقدمات صغرى وكبرى لنحصل على هذا المطلوب كنتيجة يقينية. إذا كان بلحاظ الهيئة تام الشرائط، وبلحاظ المادة تام الشرائط، كما لو كانت مواده ماذا؟ يقينية، لأن القياس النتيجة فيه دائما تتبع خص مقدمات. لو كان إحدى مقدمات القياس يقينية والمقدمة الأخرى ظنية، ماذا تكون النتيجة؟ ظنية، ولا تستطيع أن تحصل على نتيجة يقينية. فحتى نحصل على نتيجة يقينية بواسطة هذا القياس نحتاج إلى 8 أركان الهيئة. مثلا في الشكل الأول ماذا نحتاج؟ إلى إيجاد الصغرى وإلى كلية الكبرى. فإذا تم من ناحية الهيئة، الصغرى كانت موجبة والكبرى كانت كلية، ومواد هذه القياس التي هي عبارة عن الصغرى والكبرى ماذا كانت؟ كانت يقينية، إما يقينية بلا واسطة، أو هي يقينية لكن بواسطة قياس آخر قد فرغنا عنه. يعني بعبارة أخرى، إما بديهية وإما نظرية قد ثبتت لدينا في مرتبة سابقة، فحينئذ تكون النتيجة ماذا؟ يقينية. تكون النتيجة يقينية. فإذا هذا اليقين الذي حصلنا عليه في هذه النتيجة كان بواسطة، وهذا الشيء الذي توسط بين الذهن وبين حصول اليقين كان عبارة عن القياس. وأخرى يكون هذه الواسطة عبارة عن الاستقراء، عبارة عن الاستقراء. كأن يلاحظ الذهن حادثة مكررة فيستنتج منها ماذا؟ فيستنتج منها قاعدة كلية. الفرق بين توسط القياس وتوسط الاستقراء أن النتيجة في القياس إما تكون في داخل المقدمات، بمعنى أن تكون أخص منها، وإما أن تكون مساوية للمقدمات، ولا يوجد عندنا نتيجة في القياس هي أعم من المقدمات. فإذا كان القياس يتركب من كليتين فالنتيجة إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية كبعض أضرب الشكل الرابع. استفدنا. ولا واخرى يكون المقدمات واحدة كلية والاخرى جزئية، فيستحيل ان تكون النتيجة كلية. في القياس دائما النتيجة تذبح اخذت المقدمات، فاما ان تكون مساوية للمقدمات او انقص منها. بينما في الاستقراء النتيجة دائما وابدا تكون اوسع واكبر من المقدمات. انت الذي استقرأته في عالم الاعيان وفي عالم الخارج 100 حديدة وضعتها على النار وجدت ان الحديدة يتمدد من النار، من 100 حديدة ماذا استنتجت؟ ان كل حديدة يتمدد بالنار حتى لو كان 1000. فالنتيجة كانت 1000 والمقدمات التي استفدت منها لتحصيل هذه النتيجة كانت 100، فالنتيجة كانت اكبر من القياس، من اكبر من المقدمات. اذا الفارق بين القياس والاستقراء ان النتيجة في القياس لا تتجاوز المقدمات، بينما النتيجة في الاستقراء تتجاوز ماذا؟ المقدمات. اللهم الا في القياس التام، لكن القياس التام عادة لا يتأثر إلا في الأمور المحصورة. مثلا يوجد 10 في هذا الصف، أتفق العشرة أجدهم كلهم من آسيا، فأقول كل من في الغرفة ماذا؟ من آسيا. فهذا النتيجة مساوية للمقدمات، لكن هذا النوع من القياس عادة لا هذا النوع من الاستقراء لا يستفاد منه في العلوم، فبناء خصوصا في العلوم التجريبية، لأن دائما في العلوم التجريبية النتيجة تكون ماذا؟ أوسع من المقدمات. فإذا اليقين الموضوعي إما أن ينشأ إما أن يكون ذاتي إن صح التعبير، بمعنى لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، وإما أن يحتاج إلى واسطة في الإثبات. وما يحتاج إلى واسطة في الإثبات إما أن يكون من قبيل ما كانت النتيجة فيها لا تزيد على المقدمات وهو القياس، وإما ما كان من قبيل النتيجة التي تزيد على المقدمات وهو الاستقراء. كلاهما يطلق عليه اليقين ماذا؟ الموضوعي. الآن نقرأ هذا المقدار بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي. نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي. إذن تلك كانت عن إثبات الدلالة، أي عن إثبات الصدور من الشارع، وهي على نحوين: أحدهما وسائل الإثبات الوجداني، والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين: القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني تمهيد، المقصود بالإثبات الوجداني اليقين. ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا، يعني على مبنانا، كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال كما سوف يأتي توضيح ذلك، كالتواتر والإجماع ونحوهما على ما تقدم في الحلقة السابقة. يعني هذا البحث تقسيم الوسائل إلى وجدانية وتعبدية موجود في الحلقة الثانية على مستوى موجز. فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. فنقول أيضا كتمهيد لهذا التمهيد إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع إن اليقين موضوعي وذاتي. قلنا سابقا إذا تذكرون لذلك أن عنوان البحث كان هو القطع، لماذا لم يقل القطع الذاتي والقطع الموضوعي؟ لماذا؟ حتى لا يحصل اختلاط مع الاصطلاح آخر، وهو تقسيم القطع إلى ماذا؟ إلى قطع طريقي وقطع موضوعي. فإذا عبر عنه في اليقين لا يعني ذلك أنه يتكلم عن اليقين المنطقي أو اليقين بالمعنى الأخص الذي لا يشمل الجهل مركب، وإنما فقط غير التعبير حتى لا يحصل تداخل بين الاصطلاحات في علم واحد. لا بأس بالتداخل بين الاصطلاحات في علوم متعددة، اسم واحد لكن يقصد منه في المنطق شيء يقصد منه في الأصول شيء آخر هذا لا ما نعمله. أما في علم واحد عادة نستهجن هذا الشيء إلا مع التفريش. ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه لا نفرق بين القسمين كما تقدم، إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدم. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها، ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي، لأن اليقين الموضوعي غالبا ما يكون موافقا للواقع بخلاف اليقين الذاتي. واليقين الموضوعي قد يكون أوليا تعبرنا عنه باليقين الذي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، مثل ماذا؟ الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان. وقد يكون مستنتجا، ليش قلنا النقيضان لا يجتمعان؟ ما قلنا النقيضان لا يرتفعان؟ فلذا وقع النزاع فيهما في شرح التجريد، ما درس في التجريد، في التجريد يذكر لأن ينسب إلى بعض الأشاعرة أنه قالوا بس بإمكان ارتفاعهما وأطلقوا على مكان الارتفاع الحال، فبداهة إمكان الارتفاع ليست كبداهة إمكان الاجتماع. ليس هو التعريف المنطقي للقدر، وإلا لازم ذلك أن تكون البديهيات الست منحصرة في الأولية، فهمنا؟ مع أنه يرجع عندنا البديهيات الست التي من جملتها ماذا؟ من جملتها هو المشكلة التي قد توجه سوف تأتي على قليل، أن على رأي القضايا الحسية التي هي في الحقيقة أو القضايا التجريبية التي عمدته هو ماذا؟ توصف الاستقراء كانت من البديهيات الست، لأن واحدة من البديهيات الست هي القضية التجريبية، لكن سوف يأتي المصنف له كلام في القضية التجريبية سوف يأتي. وقد يكون مستنتجا، واليقين الموضوع المستنتج بقضية ما له سببان، أحدهما اليقين الموضوع بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية. عمدا يكون قياسا اقترانيا أو قياسا ماذا؟ استثنائيا. والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية. وبتراكم، ما معنى تراكم؟ يعني باجتماع، وباجتماع تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر. طبعا ما وضحت أنا لأنه في التواصل سوف يأتي كلام عنه مفصلا، وبسبب ذلك يدور هذه الدرجة المئوية القليلة لضآلته وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ. حتى نوضح في شكل مختصر، لنفترض هكذا، نمثل على ذلك في مثال عرفي مثلا هناك نوع من العصور دخلت الى هذه القاعة المنسوخة، فمن المحتمل انتم 10 في هذه الغرفة، كل واحد فيه 1 على 10 احتمالا يكون هو الذي استعمل هذا الأمر. ثم لنفرض ذهب نصف من في القاعة وجاء غيرهم 5 آخر، مثل الخمسة الباقية تزداد قيمة الاحتمال، لأن كانت 1 على 10 تصبح 1 على 5. ثم نفرض هؤلاء الخمسة انتقل 3 منهم إلى غرفة أخرى، وهكذا تزداد قيمة الاحتمال إلى أن تصحصر بشخص واحد. لكن في نفس الوقت قد لا يكون هناك مانع أن هذا الشخص الذي انفرد في هذه الغرفة وما زالت الرائحة موجودة، لا مانع من أن يكون كاحتمال أن يكون صاحب الرائحة الأولية هو غير ذلك، وإنما جاء شخص آخر مستعمل لنفس الرائحة. وهكذا إذا تبدلت ومن مكان إلى مكان تزداد القيمة الاحتمالية، فربما تصل إلى درجة مئوية ضئيلة جدا، مثلا 1 على مليون أو 1 على 10 مليارات، بحيث أن هذا الذهن البشري المتعارف لا يتعامل مع هذا النوع من القصور، اتفقنا؟ فحينئذ يحصل لديك نتيجة أن هذا الشخص هو الذي استعمل هذه الرائحة. واضح هذا الشيء؟ مثلا مثال ذلك كما يمثلون في القضايا التجريبية، وضع شخص حديد على النار فتمددت، فهنا يحتمل أن يكون سبب التمدد هو النار، ويحتمل أن يكون سبب التمدد شيء آخر مقارن للنار، موجود مع وجود النار. فلنفترض يحتمل 3 أمور أن تكون دخيلة في تمدد هذه الحديدة التي منها النار، فيكون نسبة أن يكون سبب التمدد هو الحديدة 1 على 3. ثم مددنا حديدة أخرى وفي مكان آخر لا يوجد إلا سبب من الأسباب الثلاثة مضافة إلى النار، فتزداد نسبة احتمال أن يكون النار هو المؤثر، وهكذا وهكذا إلى أن ترتفع فتزداد القيمة. وبالنسبة للإخبارات الأمر كذلك من هذا القبيل، يعني شخص أخبر عن حادثة الغدير، يحتمل أن يكون صادق يحتمل أن يكون كاذب. جاء شخص آخر وأخبر عن هذه الواقعة، يحتمل أن يكون صادق ويحتمل أن يكون كاذب. وثالث ورابع، إذا أخذنا هذه المفردات كل واحد على حدة، كما يوجد احتمال الصدق يوجد احتمال الكذب، لكن عندما تجتمع على واقعة واحدة خصوصا مع وجود كما سوف يأتي ظروف موضوعية مساعدة تزداد قيمة احتمال الصدق، وكلما ازداد قيمة احتمال الصدق بطبيعة قهرية سوف تنخفض قيمة احتمال الكذب، يعني التقابل بين الصدق والكذب، ارتفع احدهما لابد ان ينخفض الاخر، فيصل الى حد يرتفع لا يبقى نسبة احتمال الكذب الا نسبة مئوية لا يلتفت اليها الذهن البشري، فحينئذ يحصل لدينا قطع بصدور هذه الواقعة، وهذا ناشئ من حساب الاحتمال، وسوف يأتي له مزيد توضيح لماذا عندما تتكسر، هذا هو المهم، عندما تتكسر المفردات الخبرية تزداد احتمال الصدق ولا يزداد احتمال الكذب. ما هو السبب في ذلك؟ هذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله. ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين إلا للأخرى. قد يكون اقترانهما صدفة ويكون للحادثة الأخرى إلا غير منظورة، ولكن حيث إن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك إلا غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين للأخرى. مثلا أتصور مثال في الحلقة الثالثة حبة الإسبرين والصداع، عندما أعطينا حبة الإسبرين شفنا من الصداع، فيمكن شفية من الصداع لأجل حبة الإسبرين، ويمكن شفية من الصداع لأنه نادى القيلولة. ثم في مرة أخرى أعطينا شخص آخر حبة الصداع ولم يكن قد نام القيلولة، ولكنه مثلا شرب الماء، يمكن أن يكون علية شرب الماء. وهكذا نلاحظ في كل الحوادث الأسباب الأخرى المحتملة متبدلة، أما حبة الإسبرين ما زالت موجودة، فيقوى درجة احتمال تأثير حبة الإسبرين وتتضاء الاحتمال العلل الأخرى إلى أن تصل إلى نسبة مئوية ضئيلة جدا. وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين، ونسمي كل يقين موضوعي لقضية مستنتجة على أساس قياس منطقتين باليقين الموضوعي ماذا؟ الاستنباطي. هذا الاصطلاح ذكره الشهيد رحمه الله عليه في الأسس المنطقية للاستقراء. وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قرائن الاحتمالات للقرائن الاحتمالية باليقين الموضوع ماذا؟ الاستقراء. والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات، لأنها إما أصغر منها وإما مساوية لها، والنتيجة في الاستقراء غير مستقطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء لأنها أكبر وأوسع من مقدماتها. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحراز الدليل الشرعي وجدانا من التواصل والإجماع والسيرة، طبعا المقصود من السيرة أي سيرة؟ سيرة المتشرعة، كلها من وسائل اليقين الموضوعي الاستقرائي كما سنرى إن شاء الله. لكن سوف يبحث عن أن اليقين الاستقرائي على ماذا يبتني، لأنه قد يشكك في حصول اليقين من الاستقراء ما دامت الجديدة أكبر من المقدمات. فعلى أي شيء مبتني؟ المنطق الأرسطو كان يعتمد على أن على قاعدة أن الصدفة لا تتكرر. فلاحظ المصنف أن هذه القضية التي يبتني عليها المنطق الأرسطو في توجيه الاستقراء هي بنفسها استقرائية. ليش الصدفة لا تتكرر؟ لا، مع قطع نظر عن تعبيري، لأنه جربنا مرات متعددة فوجدنا الصدفة لا تتكرر. فإذا تبتني هذه القضية التي جعلوها هي العمدة في ماذا؟ في إفادة الاستقراء لليقين، تبتني على قاعدة هي بنفسها استقرائية. فيستدل بالاستقراء على استقراء. فلذا المصنف يحاول أن يعطي صورة جديدة ليقينية لماذا الاستقراء أو ما يسمى في اليقين الموضوعي الاستقرائي، وهذا ما سوف يأتي البحث عنه لاحقا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.